إذا مشيت تسلسلا تجد وفي الباب موجودة، تجد ابن أبي عاصم في السنة يستعمل وفي الباب. الفرق بينه وبين الترمذي أن ابن أبي عاصم لا يكثر باعتبار موضوع كتابه، وإنما يذكر دليلا على أن هذا اصطلاح مستقر مستعمل لأهل العلم، وإن كنا اقتصرنا الآن على الإمام الترمذي لأنه كثير، والذي يليه في الكثرة هو الإمام الطوسي صاحب المستخرج على الإمام الترمذي.